إيه ليست من الأنعام، يعني حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم من المحرمات، ليس من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كلها حلال إلا الميتة، ما مات فكان فطيسا أو ذبح على غير اسم الله، والمحرمات من غيرها مثل ماذا؟ حرام من غيره مثل الخنزير، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة. نعم نعم، هذا استثناء من الميتات، استثناء من الميتات المحرم علينا الكبد والطحال، لأن الكبد هذا من الدم، استثنى من الدم الكبد، لأن الكبد في الحقيقة هي دم متجمع متجمد والطحال، واستثنى من الميتات ميتة الجراد وميتة البحر فإنها مستثنيات من المحرمات. هذا السؤال الأخير. ها؟ أي نرد عليهم بأنه تأويل للقرآن، الله قال يأتي هو بنفسه، وإذا كان يأتي أمر الله، الله في كل وقت يأتي أمره، ليش يوم القيامة فقط؟ في كل وقت يأتي أمره سبحانه إذا شاء، لماذا قال يوم القيامة؟ لماذا قال وجاء ربك يوم القيامة؟ نقول يجي أمره، لماذا يخص بيوم القيامة؟ فهذا تأويل هو تحريف لكلام الله عن معناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.